باسم القادر عشان عايز القدرة، باسم الحليم عشان عايز الحلم، باسم الحكيم عشان عايز الحكمة، لا، كل باسم الله تكفيك كل ذلك. قل بسم الله، ولذلك ايه؟ ابدأ كل عملك بسم الله. فان كنت عايز قدرة يجي قدرة، عايز غنى يجي غنى، عايز بسط يجي بسط، عايز كل صفات الايه؟ الكمال. فربنا اوجزها في ايه؟ قل بايه؟ بسم الله. لما تبتدي العمل بسم الله معنى ذلك انك الغيت كل حول لك موهوب من الله. الحاجة اللي بتنفع لك بتولع النار دي، انت عملت حركة بس، انما هل انت خلقت العملية دي؟ ده باسم الذي سخرك لي. طب تعالى للجمل كده الكبير كده، وبعدين العيل الصغير روح ايه؟ يروح شده بايه دي؟ ده باسم الله الذي زلله، بسم الله الذي ايه؟ فهم لها وزللناها فهم لها مالكون. لو لم نزلله ما استطاعوا ان يملكوها، بدليل ان الله ترك اشياء لم يزللها لخلقه حتى يعلمهم انهم ما زللوها لا بقدرتهم ولا بحيلهم ولا بعلمهم، وانما زللها الخالق لهم. قلنا ان الجمل الوليدة تسحبه كده وتنخخه وتقومه، حصل. طب وحته التعبان قد كده بقى نشوفه، كلنا نجري كلنا نجري، لان الله لم يزلله لنا. لو كنا بنزلل كل، انا قلت مره ان حته برغوت يجي لك كده في التوب الليل وانت نايم يجننك برغوت قد كده، لان الله لم يزلله لك. لكن لما زللني خلاص يزللني. اذا الله ده متصف بكل صفات الكمال. قلنا عشان تعرف عظمة الحق، الإنسان فيما يكون قويا ويجد إنسانا ضعيفا، يريد أن يحمل شيئا وهو غير قادر على حمله، ماذا يصنع القوي اللي فيه إنسانية؟ يعمل ايه؟ يروح يشل الحاجة اللي هو عجز عنها. يبقى أنت عديت للضعيف قوتك ولا اثر قوتك؟ بس انما قوتك فضلت مين؟ فضلت لك انت، وهو فضل ايه؟ ضعيف. ولكن عظمة الحق انه يجي للضعيف ومش يعمل له هو، يقول له اقدر على ان تفعل، يديله قدرة على انه يفعل. الله. يبقى عدى من مين؟ عدى من قدرته الى قدرته، ويعدي من غناه الى غناك، ويعدي من بسطه الى بسطك، ويعدي من علمه الى علمك. اذا الحق سبحانه وتعالى هو الوحيد القادر على ان يعدي شيء من صفته الى مين؟ الى الخلق. انما الخلق ما يقدروش يعدوا شيء من صفاتهم ابدا، يعدي اثر الصفه، انما الصفه نفسها ما يقدرش مين؟ ما يقدرش يعديه. فلما تقبل على شيء تقول انا اقبلت عليه لا بقوتي ولا باقتداري، وانما اقبلت عليه بمين؟ بسم الله. ده احنا لما بيجي نحكم القاضي يجي يحكم بيقول لك باسم ايه؟ باسم الشعب، باسم الدستور. يعني من الذي اجلسك هذا المجلس وجعلك تحكم على واحد وبعدين يجي العسكري ياخده ويرميه السجن بنفسك؟ لا يا اخويا، ده باسم القانون، مش كده ولا لا؟ كذلك انا اقبل على كل عمل بمين؟ بسم الله الذي اخبرني عليه. طب مدام الله كده نشوف هو كلفني متى، متى كان تكليف الله لنا؟ ده بعد البلوغ. ومعنى البلوغ اكتمال التكوين الانساني، ولذلك يبلغ رشده، يعني خلاص الله اكتمال التكوين الانساني. قال لك اه ليه؟ لانه يبقى له قدره وامكانيه ان ينجب مثله، يعني متجوز ايه؟ يخلف واحد. ومنتهى النضج في الاشياء ان الشيء يضمن لك اللي يضمن نوعه طوالش، يبقى كمل بقى خلاص. ولذلك قلنا زمان الثمره الناضجه حين تاكلها تبقى حلوه، قبل ما تنضج تبقى وحشه. ليه؟ قال لك ده الله سبحانه وتعالى خلى نضجه في تربيه البذره بتاعته، عشان لما تاخد البذره انت وتزرعها تطلع، يبقى ضمن لك بقاء النوع. بلك لو اداك حلاوه لها قبل ما تنضج البذره كانت انقطعت، يوم ما يديها لكش ابدا الا بعد ما ايه؟

ويبدر في يوم ويسقي كل شهر مرة وبعدين يحط رجل على رجل طول السنة. فأي عمل يطلب منك بمشقة قفه بإيه؟ بثمرته، بما يعود عليه. ساعة ما تعمل العملية دي تلتفت تلاقي ان تكلفات الراجل بقى اللي قاعد، الناس عمالة بتسبخ وبتزرع ومش عارف، وهو قاعد على القهوة لان اللي استنى بقى لما يبقى كده نهار لما يجوا يقطعوا الذرة ولا يحصدوا القمح، وهو لا له ذرة ولا له ايه ولا له قمح، تبقى الحسنة بتاعته دي تساوي ايه؟ تساوي كتير قوي. تيجي الواحد مثلا الست تقول له انت هتاخد الدب القمح من المخزن هتنقص القمح، هي فاهم انه هينقص القمح؟ لا، ده هو هياخده ويرميه في الارض عشان يجيب 15 دب. ما تنزلوش الى انه ايه؟ الى انه نقص المخزن. يبقى لازم ان ننظر في استقبالات مناهج الله فيما تعطيه لا فيما تأخذه. اذا لا ظلما، ليه؟ لاننا صنعة الله. هل رأيتم صانعا من الصناع يصنع صناعة ثم يتلفها؟ بالله مريت على واحد بيعمل دواليب كده ولا اي حاجة كده، وبعدين جيت لقيت جابوا ادوم وقعد يخبط فيها يكسرها؟ ابدا. اذا كان البشر بيحافظ على ايه؟ واذا رأيته ماسك ادوم ولا ماسك المنشار ولا الفارة، ده بيجري فيها اصلاحات عشان ما تزيقش، عشان ما تعترضش، عشان ما تعملش حاجة. يبقى اذا الصانع الاعلى لا يظلم صنعته ابدا، لان البشر ما بيظلمش صنعته، بل يحسنها وايه؟ ويعطي لها الجمال والايه؟ والروضة. ان الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن ان كان فيه ظلم فالناس هم اللي بيظلموا نفسهم. الناس هم اللي بيظلموا ايه؟ نفسهم. لانه ان ظلم فجحد الحق الظلم الاعلى، او ظلم نفسه فاعطاها شهوة عاجلة وبعد ذلك يذوق عذابا آجلا، يبقى هو اللي ايه؟ ظلم نفسه، وهو اللي حرمها من نعمة ايه؟ من نعمة النعيم المقيم. يقول له تعالى قيس الدنيا دي على طولها وعرضها كده، ايه هي؟ ما دام شيء له نهاية يبقى قصير، كل ما له نهاية قصير. ما دام كل شيء له نهاية يبقى قصير، يبقى خلاص، يبقى العاقل يفكر احنا مسلمين الى ايه؟ بنسلم الى غاية مش قصيرة، لان دنيانا كلها ايه؟ احنا قلنا زمان الدنيا لا تظن ان الدنيا لها عمر مليون سنة ولا 2 مليون، انا ماليش دعوة به. افرض الدنيا عمرها مليون سنة وانا مالي، الدنيا عمري انا فيها، يبقى دنيا كل واحد ايه؟ عمره فيه. طب عمرك ده محدود؟ لا مش محدود، من الجائز ان يتخذ مش بعد شهر، بعد شهرين، بعد 3، بعد 4. الله، وهب انك انت خدت متوسط الاعمال ل70، انتهى ولا ما انتهاش كده؟ لكن انت ستسلم نفسك الى ايه؟ الى زمن لا نهاية له، فحاول ان تجعل عدم النهاية في نعيم، لا ان تجعل عدم النهاية في ايه؟ في شقاء. ان الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس انفسهم يظلمون. اول حاجة زي ما قلنا جيل الناس عموما ونصب لهم آيات باقية من آدم إلى أن تقوم الساعة، شركة فيها كلها، اللي هي الآيات الكونية، وبعد ذلك خص كل رسول بآية ومعجزة وجاب منهج وقال افعل كذا ولا تفعل كذا. مدام قال افعل كذا ولا تفعل كذا وبين لك بآيات الكتاب المطلوب فعله والمطلوب أن لا تفعله، وترك لك الباقي مباح، يبقى وضح لك الطريق ولا لا؟ التلميذ الذي يرسب اخر العام، اظلمته المدرسه؟ ما ظلمتوش، انما هو اللي عمل ايه؟ هو اللي ظلم نفسه، بدليل ان غيره نجح. وما دام غيره نجح يبقى هو بتقصيره هو اللي ظلم ايه نفسه. ولذلك يقول لك ما يصحش تقول ايه؟ ان المدرسه اسقطت فلان، سقطته ونجحته، لا، اسقط فلان نفسه وانجح فلان النفس، بس اللي اعلن السقوط والنجاح مين؟ المدرسه بس. ان الله لا يظلم الناس شيئا. والظلم في اول عباراته ان الظالم يستكسر نعمه عند المظلوم فبده ياخذها منه،

وان ما شفتوش انت في حياتك هيبقى المرجع الى مين؟ المرجع اليني، وبعدين تشوفه بالايه؟ بالآخرة. واما نرينك بعض الذي نعدهم، لان الله سبحانه وتعالى سيصيبهم في انفسهم باشياء فوق الهوان الذي يرى للناس، حسرة في النفس، كبت، ساعة ما يشوف نصر للمؤمنين ينغاض، يعمل في نفسه العملية الكبتية الحقد، دي حاجات بتحصل بينه وبين نفسه. انما اللي بيرى ايه؟ اللي يرى الخذلان الواضح، الهزيمة، الاسر، القتل، اخذ اموالهم، اولادهم ينسبهم، كل دي اللي بنشوفه. واما نرينك بعض الذي نعدهم او نتوفينك نقبضك الى الرفيق الاعلى قبل ان ترى ما وعدناهم به، يبقى الينا مرجعكم فستراه انت بعد ذلك. فالينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون. مش عايزين شهود، وكفى بالله ايه؟ وكفى بالله شهيدا. ولكل امه الرسول، برضو ما ظلمناش، ما عذبناش قبل ان نرسل رسول. وان من امه الا خلا فيها نذير، وما كان ربك بمهلك القرى بظلم واهلها غافلون. لازم ينبههم، قلنا التجريم والعقوبه والنصر، التجريم ايه والعقوبه، يعني لا نعاقب الا على جرم. ما يجيش واحد كده يقول لك انت عملت الشيء الفلاني فانا هعاقبك عليه، تقول له الشيء الفلاني اللي انا عملته ده يعد جريمه؟ يقول لي اه. اقول له في اي، انت قلت ان ده جريمه قبل كده؟ انت ما قلتليش انها جريمه عشان كنت بتبتعد عنها، يبقى انت ما نصتش على انها جريمه، يبقى انت مالكش حق تاخذني، يبقى لا عقوبه الا عند ايه؟ الا على جريمه. وما فيش تجريم كده من عندك تقول دي جريمه، تقول لا، ده التجريم لازم بنص يسبق الايه؟ بنص يسبق الفعل. ولكل أمة رسول، لكل أمة رسول هذا متعلق بأمر الدنيا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. قال لك أيوه، طب اشمعنى لكل أمة رسول؟ ما يجيش رسول كده للكل؟ قال لك نعم، لأن الحق سبحانه وتعالى خلق الخلق. كانوا موحدين أولا في ذرية آدم عايشين سوا، وبعدين تقتضي الاحداث ان يتباعدوا، ده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا وده يروح هنا. فلما جماعه ينتقلوا من الوطن الاصلي لجماعه يبقوا ايه؟ نواه والمواصلات بعيده والالتقاءات ما كانش فيه، يبقى الافات تتعدد بتعدد البيئات، كل بيئه لها ايه. لكن إذا تقاربت الالتقاءات والمواصلات بقت سهلة، والشيء يحدث في الشرق يبقى في الغرب في يومها، والشيء يحدث في الغرب يبقى في الشرق في يومها، والآفات تبقى متحدة ولا مش متحدة. الآن في العالم الآفات متعددة ولا موحدة؟ تكاد تكون موحدة. يبقى مدام الآفات بقت موحدة يبقى يجي رسول إيه؟ واحد يعالج. لكن كان زمان إيه؟ إنعزالية، كل جماعة في حتة، يبقى كل حتة إيه؟ يبعث لهم رسول ليعالج الداء المناسب للبيئة هذه. فإذا التقت البيئات تبقى التقت الداءات، ومدام التقت الداءات يبقى الرسول اللي يجي يعالج يبقى إيه؟ واحد. يبقى واحد. لكل أمة الرسول، فإذا جاء رسولهم إليهم قضي بينهم بالقسط. طيب، لكل أمة الرسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم. طب ما هو التاريخ قال لنا برضو كده، كل رسول جه فناس امنوا به وناس كفروا، اللي امنوا به انتصروا واللي كفروا ايه؟ قتلوا. بالحق ولا مش بالحق؟ يبقى التجربة السابقة للاسلام حصلت هذه ولا لا؟ او ان الآية عامة لكل أمة الرسول، أي تنادى يوم القيامة باسمه، يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يا أمة موسى، يا أمة إيه؟ عيسى. ولذلك الحق يقول في آية ثانية، فكيف إيه؟ إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء إيه؟ على هؤلاء شهيدا.